يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يثبت أهل السنة علما حادثا لله تعالى كما يثبتون الصفات الحادثة النوع كالكلام؟ الله جل وعلا عليم بعلمه الأزلي ويعلم ما يحدث وقت حدوثه، يعلم بعلمه الأزلي أنه سيحدث ويعلمه أيضا إذا حدث، وهو ما يسمونه بعلم الظهور عند حدوثه. نعم.